Yeah. خدت عليك فايتنا عندي الختام دولي ان شاء الله. Oh.

قل هو الله تعالك شغلوت الحار النصر كل رب كل رب Thank you.